إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحديث موصولا عن بيان ما جاء في شريعة الإسلام عن كبائر الذنوب، وقد بينا أن كبائر الذنوب تتفاوت، فمنها الكبير الموبق، ومنها ما دون ذلك. وكذا الصغائر، يعني من الذنوب، فبعض الصغائر صغائر كبرى، وبعض الصغائر صغائر صغرى. وكذا الكبائر، منها الكبائر الكبرى ومنها الكبائر الصغرى. وكذا الشرك، الكفر الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وكذا الكفر، الكفر الأكبر والكفر الأصغر. وقد ذكرنا أزيد من 200 كبيرة من كبائر الذنوب، لكن كما قلت منها الكبير الأكبر ومنها الكبير الأصغر. فمثلا الزنا كبيرة، والسرقة كبيرة، وشرب الخمر كبيرة، لكن تتفاوت. فالزنا أعظم من السرقة، والسرقة أعظم من شرب الخمر. وقلنا أيضا بأن كل مهلك أو مضر بالإنسان، سواء كان في سمعه، في بصره، في قلبه، في أمعائه، في صحته عموما، كل مضر يشرب أو يؤكل فإنه عند التعاطي، فإن متعاطيه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. فمثلا مدمن شرب الدخان أو الشيشة، هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لكن هذه الكبيرة أصغر من كبيرة شرب الخمر. وهلم جرى من كبائر الذنوب ما جاء عند الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: تفكروا في آلاء الله، يعني في مخلوقات الله، يعني في سماوات الله، يعني في الأرض، يعني تفكروا في أنفسكم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البزار بالحديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: لقد أنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الآيات. فالتفكر في آلاء الله من شعب الإيمان، وعدم التفكر في آلاء الله من كبائر الذنوب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ولا تتفكروا في ذات الله. فالتفكر في ذات الله من كبائر الذنوب. كأن تتفكر بكيف سمع الله، كيف بصر الله، كيف قدم الله، كيف وجه الله، كيف ساق الله، كيف ذات الله، فهذا التفكر هو كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق الله. فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينته، يعني ينتهي من التفكر وهذا التسلسل الشيطاني. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: وليقل آمنت بالله ورسله. لأن الإنسان أضعف وأصغر من أن يتفكر في الكبير المتعال، في العظيم الجبار الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، الذي حجابه النور لو كشف أو لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه نوره من خلقه. فالإنسان صغير وخلق من ضعف، فبصره محدود وعقله محدود وتفكيره محدود، فلا يمكن أن يستطيع أن يتخطى حجب الغيب أو يدرك أو يتصور رب الأرض والسماوات. وحين يتفكر ويسترسل في هذا التفكير معناه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. من كبائر الذنوب ما جاء عند أبي داود وأحمد وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: التشبه بالكفار في أعيادهم، في أيامهم، في أنكحتهم. كان يقال أو كان يضع الإنسان لنفسه يوم مولد أو يضع عيدا غير العيدين اللذين جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم، يتشبه بشيء من عاداتهم أو من عاداتهم التي عرفوا بها ليس من العادات التي شاركهم فيها غيرهم، وإنما من العادات التي عرفوا واختصوا بها. وأما التشبه بالكفار من يهود ونصارى في عباداتهم عموما فهو كبيرة من كبائر الذنوب. فالإنسان يترفع، المسلم الحصيف يترفع من أن يتشبه بقوم لا خلاق لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. من كبائر الذنوب أن يؤم الإنسان قوما بغير إذنهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ثلاثة لا تقبل صلاتهم، وذكر منهم رجل أما قوما وهم له كارهون. وفي حديث هريرة هو عند أبي داود: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما وهم له كارهون، فإن أم وهم له كارهون معناه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وكثير ما يتقدم بعض الناس طلبا للمال أو للجاه فيؤم الناس، والناس وهو يعلم أن الناس لإمامته كارهون، وهي خطيرة جدا هذه الخصلة. من كبائر الذنوب تأخير الصلاة عن وقتها، كأن يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، أو يصلي الظهر مع العصر، أو يصلي العصر مع المغرب، أو يصلي المغرب مع العشاء. هذا من كبائر الذنوب وصلاته مردودة عليه، والله تعالى يقول: ويل، يعني عذابا أليما ينتظر هذا الفاعل، ويل للمصلين. لكن من هم هؤلاء المصلون الذين ادخر الله لهم ويلا عظيما وعذابا كبيرا؟ ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهم يؤخرون الصلاة عن وقتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. وفي حديث أم فروة وهو عند أبي داود: الصلاة في أول وقتها. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث بريدة عند البخاري: الذي من ترك صلاة العصر، يعني حتى تغرب الشمس، فقد حبط عمله. وقال كما في حديث ابن عمر وهو عند الشيخين: الذي تفوته صلاة العصر، يعني حتى يخرج الوقت، كأنما وتر أهله وباله، يعني كأنما فقد أهله وباله. من كبائر الذنوب قد يبصق أو يتفل المصلي تجاه القبلة وهو يصلي، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة وهو عند أبي داود: من تفل تجاه القبلة جاء تفله يوم القيامة بين عينيه. وفي حديث السائب بن خلاد وهو عند أبي داود: حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بصق تجاه القبلة قال له: إنك آذيت الله ورسوله. الله عز وجل قبل المصلي حيال وجه المصلي كما في حديث ابن عمر وهو عند الشيخين: فإن الله قبل وجهه. فلا يبصق أحدكم كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وهو عند الشيخين: فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، لأن عن يمينه ملكا ولكن عن يساره. كبائر الذنوب الإفطار ليوم من رمضان أو في يوم من رمضان قبل أن تغرب الشمس، أو يكون الشهر 30 يوما فلا يصوم إلا 29 يوما. وقد جاء عند ابن حبان بسند لا بأس به من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي في منامه فذهب به إلى أهل البرزخ، أتى على قوم معلقين بعراقيبهم، يعني أرجلهم فوق ورؤوسهم تحت معلقين بعراقيبهم، مشققة أفواههم، تسيل أفواههم دما. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من هؤلاء؟ فقال له الملكان: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. وهذا في من ترك يوما لم يفطر لم يصمه، فكيف بمن ترك رمضان كله؟ أيضا من كبائر الذنوب الغلو في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالإنسان لا يبالغ في العبادة بحيث يزيد على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى مثلا الجمرات لا يبالغ في رمي الجمرات، فيضرب بالنعال ويضرب بالحصى الكبار ويصوت ويصرخ ويصيح، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام رمى بمثل حصى الخذف حبات صغيرة، رماها بهدوء وبطمأنينة وبسكينة، رماها فقال: الله أكبر، فقط. أما أن يأتي الحاج بدلا من أن يأتي بسبع حصيات يأتي بعشرات الحصيات، وبدلا من أن يأتي بحصيات صغيرة يأتي بحصيات كبيرة، وربما صاحبه النعال، وبدلا من أن يكبر يسب ويشتم ويزعم أنه يسب الشيطان، هذا من الغلو. فالغلو بكبائر الذنوب. من كبائر الذنوب نكاح المتعة، وهو في الحقيقة الزنا، لكنه الزنا المقدد، كأن يتزوج الرجل المرأة ليوم أو يومين أو ثلاثة ويتفق معها ومع ولي أمرها، أو لا يتفق مع ولي أمرها وإنما يتفق معها ثم ينكحها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة كما جاء عند الشيخين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي حديث سمرة الجهني وهو عند مسلم: يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء بالنساء. وهو من باب الضرورة في أول الأمر وفي حدود معينة وضوابط معينة. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده شيء فليخلي سبيلها. وقد تحدثنا عن ذلك بشيء من الإسهاب في كتاب النكاح. فنكاح المتعة من كبائر الذنوب. من كبائر الذنوب تخبيب المرأة على زوجها أو الزوج على زوجته. وهذا ما يقوم به الدباب. وكذا تخبيب العامل أو العبد على سيده. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. وهذا غالبا ما يفعله المعاكسون، ولربما فعله من تبدى أو إبرى للقراءة على المرضى بدون علم. فيذهب يقول أو يذكر مدام أو سقطات الزوج ويتظاهر بالصلاح أو يتظاهر بالأخلاق الحسنة أو يتظاهر بالكلمات اللينة الشفافة، وربما يعرض مالا على هذه الزوجة لتكره زوجها لتفارق زوجها، وهو ذئب يريد أن يصطاد بالماء العكر. فمن فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وعلى هذا فالذي يعاكس النساء المتزوجات فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب، وليس من محمد صلى الله عليه وسلم. ويدخل في هذا من يأتي إلى عامل موظف عند شركة أو عند مؤسسة فيعرض عليه ليشتغل عنده، إلا اللهم إذا كانت هذه الشركة ظالمة لهذا العامل. من كبائر الذنوب أن تسأل المرأة الطلاق من زوجها من غير بأس. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ثوبان عند الترمذي: المختلعات هن المنافقات. وعند أبي داود والترمذي من حديث ثوبان نفسه: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. ترح رائحة الجنة. لكن إذا كان بسبب اختلال في مروءته، مثلا لأنه لا يصلي أو لأنه شارب الخمر أو لأنه مثلا مرتكب لكبائر الذنوب، فإنه لا بأس أن تسأل طلاقا من زوجها وتطلب الخلع. من كبائر الذنوب أن تحد المرأة أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. فالحداد لا يكون أزيد من 3 أيام سواء كان لموت أو لضرر أو لنحو ذلك. فلا تحد كما في حديث أم عطية وهو عند الشيخين، لا تحد المرأة فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. وإن زادت بعدها ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب. من كبائر الذنوب التفريق بين الولد وأبه سواء كان عبدا أو نحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. من كبائر الذنوب قد يشفع الإنسان لشخص ويأخذ مقابل ذلك هدية تحت أي اسم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي أمامة وهو عند أبي داود: من شفع لأخيه شفاعة الحسن، يعني توسط له، فأخذ هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، من كبائر الذنوب المكس، يعني الضرائب التي تؤخذ على الأشخاص. اللهم إلا قد يرجع نفعها إلى عموم المسلمين ولا تضر من أخذت منه. وقد جاء عند الترمذي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة صاحب مكس ومن كبائر الذنوب من شفع لرجل دون حد من حدود الله، فرجل حكم عليه بقطع اليد أو بضرب عنقه أو بالرجم وحكمت المحكمة، فجاء شخص وحال دون ذلك فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وذلك لحديث ابن عمر وهو عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، فقد ضاد الله. من كبائر الذنوب من خاصم في باطل وهو يعلم أنه مبطل. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. من كبائر الذنوب أن يتزوج الرجل امرأة أبيه، فرجل مثلا له امرأتان فجاء آخر أو فجاء ابنه وتزوج، أو رجل له امرأتان فطلق أحدهما، فجاء ابنه من المرأة التي لم تطلق وتزوجها، هذا من كبائر الذنوب. وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خال البراء كما جاء عند أبي داود من حديث البراء أنه أرسل قد الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل خاله إلى امرأة إلى رجل تزوج بامرأة أبيه ليقتله، وكان التزوج بالمحارم، كان يتزوج الرجل في عمته أو في خالته أو في أخته من الرضاع، كل هذا من كبائر الذنوب ومن عظام الكبائر. من كبائر الذنوب العجب، أن يعجب الإنسان في لبسه أو يعجب في عبادته أو يعجب في رأيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند مسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وجاء عند البيهقي من طريق أنس: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك. العجب، العجب. وجاء قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه. وأما العجب باللباس وكذا بالمراكب وكذا بالأبرية، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث هريرة وهو عند الشيخين: بينما رجل قد أعجبته جبته وبرداه إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. فلا تعجب بنفسك ولا تفتخر بنفسك، فعليك بالتواضع. من كبائر الذنوب أن يحب الرجل أن يتمثل له الناس قيامة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية وهو عند أبي داود: من أحب أن يتمثل له الرجال قيامة فليتبوأ مقعده من الدار. ومن كبائر الذنوب هجر المسلم لأخاه فوق ثلاث: بسبب أمر شخصي أو أمر دنيوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي أيوب وهو عند الشيخين: لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومن هجر أخاه فهو كسفك دمه كما عند أبي داود وغيره، ولا تعرض أعماله ما دام هاجرا لأخيه حتى يصطلح معه كما في حديث أبي هريرة وهو عند مسلم رحمه الله. من كبائر الذنوب أن يشير الإنسان إلى أخيه بالسلاح حتى ولو كان بازحا، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فلعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من حفر النار. وفي رواية عند مسلم: من أشار إلى أخيه بالسلاح فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، حتى ولو كان أخاه من أمه وأبيه. يمزح بالسلاح، لأن المزح بالسلاح يؤدي إلى كبيرة القتل، والقتل معلوم. بشاعته، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من كبائر الذنوب الظلم، ظلم الإنسان لغيره، ظلمه لزوجته، ظلمه لأولاده، ظلمه لجاره، ظلمه لأقاربه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وجابر وغيرهما وهو عند الشيخين: الظلم، حديث ابن عمر، والظلم ظلمات يوم القيامة. وفي حديث بذر: يا أيها الناس إني حرمت الظلم، يقول الله، حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأما أذية الجار وظلم الجار فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة وهو عند مسلم: لا يدخل الجنة بل لا يأمن جاره بوائقه. وقال كما عند البخاري من حديث أبي شريح: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: بل يا رسول الله؟ قال: بل لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره. أيضا من كبائر الذنوب الشح والبخل، وأي داء أدوى من البخل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. من كبائر الذنوب الظهار، كأن يقول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كظهر أمي أو كظهر أختي. الله تعالى يقول: الذين يظاهرون منكم من لسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولد لهم. ثم قال: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فهو زور، يعني ذنبا عظيما. من كبائر الذنوب تعذيب المسلمين، سواء كان وأذيتهم سواء كان باليد أو باللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث هشام بن حكيم بن حزام كما عند مسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس بالدنيا، ويقول سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. من كبائر الذنوب التنابز بالألقاب، وهو يدخل في أذية المسلمين والسخرية بهم فيسخر منهم ينبزهم بألقاب ليست طيبة، كأن يقول له: يا أعور، يا أعبى، يا أعرج، وهو لا يريد ذلك، أو يقول له: يا أسود، أو يا قصير، أو نحو ذلك من السخرية. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم بقوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، إلى أن قال سبحانه: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن كبائر الذنوب أن يتكلم الإنسان بالكلمة يسخط الله فيها ويرضي الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها وهو عند الترمذي: ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله إلى الناس. ومن كبائر الذنوب كتمان العلم، عندما يسأل العالم يكتب العلم، أو يكون عنده علم فلا يبثه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتبه ألجب بلجام بالدار يوم القيامة. وفي لفظ ابن ماجه: من حفظ علما فكتبه ألجب بلجام بالدار يوم القيامة. ومن كبائر الذنوب أن يتعلم الإنسان العلم وهو يريد الدنيا، يريد أن يباري السفهاء أو يجاري العلماء أو نحو ذلك. وقد بينا ذلك كما في حديث كعب بن مالك كما عند الترمذي: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليباري به السفهاء أو ليصرف إليه وجوه الناس لم يجد رائحة الجنة. هذا ما حضرنا أن نقوله في باب الكبائر. والمسلم عليه أن يكون تقيا صالحا طيبا طاهرا ليلقى الله عز وجل، وقد تطهر من الأدناس ومن الشركيات ومن الكبائر، ويحاول أن يتجنب حتى الصغائر. فإن ابتلي بشيء من ذلك، سواء كان شركا أو كبيرة أو صغيرة، فعليه أن يهرع وأن يبادر إلى التوبة، والتوبة تجب ما قبلها. وأنتم أو ها أنتم تقبلون إلى حج بيت الله الحرام، ها أنتم تشهدون المنافع الكثيرة ومن ذلك تكفير السيئات. نعم، الإنسان لا بد أن يمر على ذنب أو يرتكب ذنبا، ومن الذي لا يذنب ومن الذي لا يخطئ، وخير الخطائين التوابون. وعلامة التوبة أن يأتي الإنسان إلى البيت الحرام ليتطهر من أوزار الذنوب وليزكي نفسه، وهذه بشرى لكم أيها الحجاج من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال كما عند مسلم: الحج يهدم ما كان قبله، الحج يهدم ما كان قبله. وعند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من حج البيت، واللفظ للبخاري، من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور، يعني ليس فيه إثم ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأنتم يا أيها الحجاج الآن تقبلون على يوم يقال له يوم عرفة، وهو يوم عظيم. ملك البلوك، ملك الأكوان، ذو العرش العظيم، القوي المتين، ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بالحجاج الملائكة ويقول كما جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وطبعا الجواب واضح، أراد هؤلاء أن تغفر ذنوبهم وأن تكفر سيئاتهم وأن يرجعوا إلى أهليهم وقد حطت ذنوبهم، حطت ذنوبهم وصاروا كيوم ولدتهم أمهاتهم. فالله أكبر على رجل اتقى الله وصدق في حجه وجاء مقبلا على الله تعالى يسأله رضوانه، يسأله رضوانه والجنة، ويستعيذ من سخطه والنار. هذا الحج فرصة لمن ارتكب الموبقات والكبائر ولمن لم يرتكب، فهي فرصة عظيمة عظيمة عظيمة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود بالحديث أم معقل أن الحج في سبيل الله، بل جاء كما جاء عند أحمد من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النفقة في الحج. النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف، يعني ما تقدمه في الحج من مال بالنفقة. فإذا قدمت ريالا أو دينارا واحدا بذلته في الحج كأنما تصدقت 700 ريال في سبيل الله. كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. والحديث كما قال المنذري حديث حسن. وقد سئل ابن عمر كما عند أحمد، سأل محمد بن سيرين عن رجل أوصى بمال أن ينفق في سبيل الله أينفقه في الحج؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: لو أنفقه في الحج لكان في سبيل الله. فأنت خرجت من أهلك سواء كنت من مشارق الأرض أو من مغاربها، أتيت إلى الله، أتيت إلى بيت الله، فأنت وفد الله. فالحجاج والعمار وفد الله كما جاء عند الترمذي وعند ابن ماجه وعند النسائي. أنت أتيت يا أيها الحاج ملبيا لدعوة الله ثم لدعوة إبراهيم، وأذن في الناس بالحج يأتون رجالا وعلى كل ضابر يأتين من كل فج عميق. فها نحن نرى العربي ونرى العجمي، والكل ما هي إلا لحظات أو أيام. فإذا هو يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، الكل يلبي. وقد أخذ الزي أو لبس الزي الواحد، لبيك اللهم لبيك، إنهم عباد ضعفاء، عباد مساكين، عباد لهم حاجات يلتبسونها بالرب العزة والفضل والكرم والجود. فأنتم الآن في أرض الرحمات وأرض الكرامات وفي أقدس المقدسات، أنتم في بيوت الله تعالى، بل في أعظم بيوت الله تعالى. ومما يضاف إلى أكبر الكبائر أو يضاف إلى الكبائر شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وأنتم قد شددتم الرحال إلى هذا المسجد، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى مسجد إبراهيم وهو المسجد الحرام. ونسأل الله عز وجل أن نشد جميعا إلى المسجد الأقصى بعد أن يحرر من اليهود الغاصبين. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فقد شددتم الرحال لا إلى قبر فلان أو فلان، سواء كان بدويا أو حضريا أو امرأة أو رجلا أو وليا أو زينبا أو أي شخص، كل هذه من البدع المنكرة التي يترفع عنها الطيب المطيب. فأنتم قد شددتم الرحال إلى ماذا؟ إلى الكعبة المشرفة، لتطوف حولها سبعة أشواط، ثم إلى الصفا والمروة لتطوف سبعة أشواط، ولتصلوا خلف المقام بركعتين، تقرؤون بالركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وهي براءة من الشرك من الطاغوت، ثم في الركعة الثانية تقرؤون بقل هو الله أحد، وهي سورة الإخلاص، فإخلاص لله وكفر بالطاغوت، فلا شرك ولا شركيات ولا وثريات ولا بدع ولا خزعبلات، إنما هو الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وفي صفاته. ثم تنطلقون إلى منى ثم إلى عرفات لتقفوا فيها إلى غروب الشمس، بعدها ثم إلى مزدلفة وهي المشعر الحرام، ثم بعد ذلك تبقون إلى الفجر، ثم إلى مزدلفة إلى منى لربي الجبرة الكبرى بسبع حصيات فقط في اليوم الأول، ثم تكونوا قد حللتم بكل شيء إلا النساء. ثم يحلق الإنسان أو يقصر والحلق أفضل، ثم ينحر إن كان متمتعا أو قارنا، ثم يبقى أو يفيض إلى البيت ليطوف بالبيت العتيق، وهذا هو أعظم أركان الحج، وهو الطواف بالبيت بعد المعرف، يعني بعد عرفة، يعني يوم النحر، يعني يوم العيد، وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم بعد ذلك وبعد أن يصلي ركعتين يأتي بنا فيجلس اليوم الثاني بعد يوم النحر، ويربي الجبرات الثلاث، الأولى والصغرى والعقبة وهي التي رباها بالأمس. والحمد لله مشاعر قد يسرت فيؤديها الإنسان بكل رحابة وبكل سهولة، يوم أن كانت في زمن مضى كانت مقابر، وأما الآن فالحمد لله صارت دعيما يؤدي الإنسان النسك بكل سهولة وبكل يسر في تنظيم لم يسبق إليه. بذلت فيه الأموال الطائلة التي ربما لا تقدر، حتى صار الحجاج بالآلاف بل بالملايين في مكان واحد يؤدون هذه الشعيرة وهم مطمئنون وهم مرتاحون. ولنعلم جميعا أن وراء ذلك رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجالا يحبون الإسلام ويحبون المسلمين ويقدمون لهم ما يصلح دينهم فضلا عن دنياهم. أعمال كبرى شاهدتموها في هذا المسجد وستشاهدونها إن شاء الله في الأيام القادمة، أعمال بإذن الله تكون سببا في البقاء وطول العمر وسلامة من مصارع السوء. ثم اليوم الثالث أيضا يربي الحاج الجبرة الأولى والجبرة الثانية والجبرة الثالثة، ثم بعد ذلك يكون إن أراد التعجل تعجل وإن أراد أن يتأخر تأخر يوما، ويفعل في اليوم الثالث كما فعل في اليوم الثاني، يرمي الجمرات الأولى بسبع والثانية بسبع والثالثة بسبع، ويسن أن يدعو بين الجمرة الأولى والثانية والثانية والعقبة. ثم بعد ذلك يطوف طواف الوداع ثم يذهب إلى أهله، ويكون بذلك قد انتهى من الحج. هذا سائل يسأل يقول هناك بدع صوفية ربما حول قبر التجاري أو حول النحلة التجارية والقادرية وغير ذلك، فهل من شروط الحج قبول هل من الشروط قبول الحج ترك هذه البدع؟ قطعا لا، فلا بد من ترك هذه الخزعبلات وهذه البدع، وعليه أن يكون الإنسان نقيا طاهرا وأن يترك هذه البدع سواء كانت جيلانية أو مجددية أو تجارية أو بدوية أو غير ذلك، وعليه أن يرتبط بالله وأن يرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليه إذا دعا أن يدعو الله بدون واسطة، يرفع يديه إلى السماء ويدعو، وعليه أن يتبع للرسول عليه الصلاة والسلام، والأمر سهل وميسر، فلا يكلف الله عز وجل، لم يكلفنا الله عز وجل أن نطوف حول هذه القبور التي انتشرت وتعددت، وكل يوم يقولون هذا قبر فلان، وكل من مات وضعوا له حجرة بجوار مسجد وقالوا يا أيها العامة تعالوا اركعوا واسجدوا واطلبوا المدد، وهناك من يأكلون عند هذه القبور ويتأكلون، ونحن قد شاهدنا وسمعنا ورأينا. فقبر زينب في منطقة ومنطقة أخرى يقولون قبر زينب عندنا ومن يقول رأس الحسين عندنا وهذا فادعاءات والضحية هم العامة والمساكين والجهلة. فعلى المسلم أن يكون عالما يقظا. والأمر الحمد لله عندك كتاب الله وعندك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومن أطاع الله وأطاع الرسول دخل الجنة. ما قال من أطاع البدوي ولا من أطاع الجيلاني ولا من طاف بكذا, بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمور كلها إنها من البدع التي ستحدث في شريعته عليه الصلاة والسلام. وقبل الختام نستدرك أو نذكر بعض الكبائر التي ربما لم نذكرها قبل قليل, وهي أولا أو من الكبائر الميسر والقمار. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهو من أيضا الكبائر الدخول على الأجنبيات, يعني التي ليست من البحارم والخلوة بهن, كان يخلو الإنسان بزوجة أخيه أو بزوجة جاره أو بزوجة زميله, فلا يجوز تجوز الخلوة إلا بالمحارم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين قال كما في حديث عقبة بن عامر إياكم والدخول على النساء. قال رجل يا رسول الله أفرأيت الحمو, يعني أخ الزوج أو ابن عم الزوج, يعني امرأة الأخ وامرأة يعني الدخول على امرأة العم أو امرأة الأخ والحم والموت. قال يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت, والحم أخ الزوج يدخل على زوجة أخيه أو ابن عم الزوج يدخل على زوجة ابن عمه. فهذه من كبائر الذنوب. ولا يبيت الإنسان عند امرأة قد غاب عنها زوجها, فلا يبيتن رجل عند امرأة مغيبة. أيضا من كبائر الذنوب الاطلاع على العورات, كأن يمر الإنسان على بيت قد فتح بابه فيجلس ينظر من بداخله, أو يطل من سقف بيته أو من نافذة بيته على بيت جاره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين لو أن أحدكم اطلع على أخيه بغير إذنه فحذفه بحصات ففقع عينه ما كان عليه من حرج. فلا بد من الاستئذان, وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل عند الشيخين إنما جعل الإذن من أجل البصر. وهذه كما ذكرنا إنما هي من باب المحافظة على جسد الأمة على مجتمع المسلمين حتى يتسود الإلفة ويسود سود المحبة ويسود الإخاء ويصبح البلد آمنا مطمئنا, آمنا يكون الشخص آمنا على أهله وعلى ماله. من أيضا كبائر الذنوب الاختلاس سواء كان من أموال الدولة أو من أموال الأفراد, والاختلاس أخو السرقة. فمن اختلس مالا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. أيضا من كبائر الذنوب أن يسود الإنسان شعره سواء كان شعر لحية أو شعر شنب أو شعر رأس وهو يريد غشا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس وهو عند أبي داود سيكون أقوام يصبغون في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الطير لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. ولا شك أن هذا من باب التغليظ يعني لا يدخل الجنة يعني مع الأولين ولا يجدون ريحها في أول الأمر، لكنه إن كانوا موحدين سيدخلون الجنة وسيجدون ريحها وريحانها. وهذا لا شك أنه محمول على من غش أو يريد الغش بشكل أو بآخر أو بمطلب أو بآخر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.